قال رحمه الله تعالى: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه مسألة مشكلة، مسألة مشكلة عامة وطمت جميعا، يعني إلا من شاء الله. تدخل مسجدا وترى الإمام مأموما والمأمومين أئمة، إما يسابق وهذه الأغلبية، وإما يقارن وهذا بعضهم أو كلهم، وإما يكون بعده، وهذه لا تجدها في الألف أو في مئة، كم واحد اثنين ثلاثة ماشي. هذه مسألة. ومن المعروف لديكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلي، رجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تعرفون هذا الحديث؟ مر عليكم؟ كل الناس يعرف هذا تقريبا، ومع ذلك كل الناس خالف. لماذا؟ لأن نواصيهم بيد الشيطان، هو الذي يحركها. ارجع عليه، قم قم قم قم، اركع اركع، انزل انزل قبله، انزل قبله، هذه بيد الشيطان. الواجب على المسلم أن لا يطيع الشيطان، لكن هنا الطاعة. تدخل المسجد وترى الصف، الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قبل أن ينزل كثير من الناس نازلين والبعض معه. هذه لم تكن كلية لكنها معه. المقارنة والمسابقة تبطل الصلاة عند ابن عمر وعند الإمام أحمد وعند الظاهرية، وأما جمهور الفقهاء أولها، لكن تأويل كيف كيف. وعيد شديد النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قول الإمام أن يحول، هذه هذا الوعيد الشديد على أمر هين ولا تبطل الصلاة. نقول على أقل حاجة، سواء كان عند جمهور الفقهاء أو نقول عند الأقلية الذين يرون بطل عن الصلاة، الصواب مالي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الذي يضيع حدود الصلاة وواجباتها وأركانها، وهذا ما صلى، إذا ذهب إلى المسجد ورجع لخفة حنين، ما في أصلا. كان الرجل إذا دخل توضأ وخرج من بيته حتى يدخل إلى المسجد ويرجع إلى بيته، إحدى خطواته تمحو سيئة والأخرى ترفع درجة، أليس كذلك؟ لكن إذا بطلت الصلاة هل ينال هذا الفضل حصل؟ يعني موهي معه. صلي فإنك لم تصلي، من واجب المسلم أن يعمل بهذا. وهذا الباب أهم ما في صحيح البخاري فيما أراه، يعني من ناحية أحكام الصلاة أهم ما. لماذا؟ لأننا نرى تضييع في هذا الباب أكثر فأكثر، ومن واجب أئمة المساجد أن يبينوا للناس. المشكلة إنهم أمام ولا يرون ماذا يفعل العالم وراءهم، ولو رأوا ما سكتوا، هذا الظن به. الواجب على الأئمة أن يمتدوا لهذه الدقيقة ويعيدوا الناس حينا بعد حين، فينة بعد فينة: يا جماعة لا تبطلوا صلاتكم، أقل حاجة لا تبطلوا أجوركم، تأتون إلى مساجد وتسابقون الإمام أو تقارنونه وتحرمون من الصلاة من أجل الصلاة نهائيا. هذا التذكير لازم يكون باستمرار، وانتبهوا لمثل هذا. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا كان ليؤتم هو، إذن ما في صلاة. إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي به الناس وجالس. المهم البخاري يساقه لغرض، وأنا غرضي غير غرض البخاري. البخاري يرى إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا لفظ عام خص منه بعض المسائل، وهو أنه يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سقط من شكه، جحش شكه لما سقط من فرس في مرضه الأول، وزاره أصحابه وصلى بهم جالسا فصلوا قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فجلسوا فصلوا جالسين خلفه. فلما انتهى من الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد في آخر الحديث قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوه. هذا هو غرض البخاري، يقول إن هذا الحديث يدل على أن من واجب المأموم أن لا يخالفه في القيام والجلوس، لكنه لما جئنا إلى مرضه الأخير، مرض موته، زاره أصحابه فصلوا وراه وهم قيامه جالس. فقال إنما يؤخذ بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. فإذا الأول يكون منسوخا بهذا، هذا هو رد البخاري. البخاري عقد هذا الباب إشارة إن حديث إنما جعل الإمام ليتم به لا يستفاد منه وجوب الجلوس للمأمومين الأصحاء وراء إمام يجلس لجالس لمرض، فهذا هو غرض البخاري.